الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعين بك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيره، ولا إله غيره. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين، هادياً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل ربي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله جل وعلا. اتقوا الله ربكم بفعل ما أمركم به، اتقوا الله ربكم بالحذر من الوقوع فيما نهاكم عنه، فتقوى الله سبحانه إنما تقوم على تعظيم أمره واجتناب نهيه. فاحذروا يا عباد الله من التفريط فيما أمركم به الله، واحذروا من الجرأة على ما حرم الله. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. فإن رمتم خيرا وفلاحا وعزا وصلاحا في الدنيا والآخرة فالزموا سبيل المتقين وكونوا من عباد الله الصابرين. أيها الناس، لقد قدر الله رب العالمين البلاء على عباده في هذه الحياة، مؤمنهم وكافرهم، لا يسلم من ذلك أحد، وكل بحسبه. رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فلا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. فهذه الدنيا لا يسلم أهلها من النغص والتعب والهم والحزن فيها. قال رب العالمين: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولو تأملت الناس طولا وعرضا، شرقا وغربا، لعلمت أنه ما من بيت إلا وقد دخله الحزن بأي نوع من أنواعه، إما في أموالهم، وإما في أبدانهم وعافيتهم، وإما في فقد أحبابهم وأقربائهم، لا يسلم من ذلك أحد. تأمل حال الناس من قريب وبعيد، من حبيب وغريب، لو تأملت هذا لعلمت أن هذه الحياة إنما طبعت على الكدر والنصب، وكما قيل: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، هذا لا يكون. والمرء أيها الناس، والمرء رهن مصائب لا تنقضي، حتى يوسد جسمه في رمسه أي في قبره. والمرء رهن مصائب لا تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره، ومعجل يلقى الردى في نفسه. والله رب العالمين إنما قدر البلاء إما بتسليط عدو، أو بتمكين ظالم، أو بابتلاء في الدين، أو بابتلاء في الأموال والأنفس والثمرات، إنما قدر ذلك لحكم عظيمة وفوائد عديدة. ولما ضعفت معرفة الناس بدينهم، وجهلوا كثيرا من الحكمة في تقدير رب العالمين للمصائب والبلاء، وقعوا في الجزع والسخط عندما تحل بهم نازلة، وهذا ليس بطريق الصابرين ولا بسبيل المؤمنين المفلحين. وعليه أيها الأحباب، أردت أن أذكر لكم بعون الله وتوفيقه جملة من الفوائد التي تترتب على حلول المصائب، حتى إذا وقعت مصيبة بعبد تأمل هذه الفوائد وتدبرها حتى يهدأ قلبه ويسكن روعه ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وحتى يعلم أن هناك من الفوائد والحكم والمنافع العظيمة الجليلة في طيات هذه المصائب ما قد يخفى على كثير من الناس. فالله رب العالمين لا يقدر للعبد إلا خيرا، فحكم الله خير كله، وقدر الله خير كله، حتى وإن بدا في أعين الناظرين إليه شرا وسوءا. فأول ما يجب أن تعلمه قبل أن أذكر لك هذه الجملة اليسيرة من الفوائد، أن يطمئن قلبك، وأن تهدأ نفسك، وأن تسلم بيقين وعقيدة خالصة أن المقادير قدرها رب العالمين، وأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان هذا الدين، ولا يصح إيمان عبد إلا إذا كان مؤمنا بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر يشمل أن تعلم أن الله رب العالمين علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك علمه رب العالمين بعلمه الأبدي الأزلي الذي لا أول له، علم ذلك ربنا ثم كتبه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كتب رب العالمين علم كل هذه المقادير في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، كما ثبت الخبر من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أي إلا في كتاب من قبل أن يوجد الله هذه المصيبة، من قبل أن يخلقها. كل ذلك معلوم عند رب العالمين، علمه ربنا وكتبه خالقنا في كتاب عنده لا يضل ربي ولا ينسى. وأن هذه المقادير التي علمها رب العالمين وخلقها شاءها، فرب العالمين هو الذي يشاء ما يكون في ملكه، فلا مشيئة لأحد إلا وهي تابعة لمشيئة الخالق جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولا يكون في ملك الله ولا يكون في خلق الله إلا ما أراد الله وإلا ما شاء الله، ولا يمكن أن يكون في الخلق ما لا يشاءه أو ما لا يريده، لأنه لا خالق إلا هو، ولا مدبر إلا هو، ولا مالك للملك إلا هو. فحري ألا يكون في ملك ربنا إلا ما يشاءه ربنا جل وعلا. واعلم أن الذي علمه ربنا بعلمه الأزلي الذي علمه ربنا جل وعلا كتبه، وأن هذا الذي كتبه شاءه، وأن هذا الذي شاءه هو الذي خلقه. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وفيه تفصيل نحتاج إلى بيانه، ليس هذا اليوم زمانه ولا مكانه، ولكن كما قيل: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنن به ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستقر. فدونك أيها الحبيب جملة من الفوائد التي تترتب على حلول النكبات والمصائب، أولها أن يعرف العبد عز الربوبية، وأنه مربوب لخالقه، وأنه لا حيلة له ولا اختيار له ولا قوة له فيما يقدره رب العالمين من البلاء والمصائب على العباد. فربنا هو الذي خلق، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي له الخلق والأمر، فله الحكمة البالغة وله المشيئة النافذة في أن يقدر ما يشاء كيف يشاء متى شاء أينما شاء. وما على العبيد إلا أن يسلموا للحميد المجيد. فأنت عبد مربوب مخلوق، لك رب وخالق، فإذا ما قدر رب العالمين مصيبة في نفسك أو في غيرك، مصيبة خاصة أو مصيبة عامة، فاعلم أن هذا بتدبير الملك وبتقدير الحكيم الخلاق العليم. فليس لنا إلا أن نرضى بما قدر ربنا جل وعلا. الفائدة الثانية في تقدير المصائب والبلاء على العبيد أن يعرف العبد مذلة العبودية، وأنه عبد لربه، وإذا ما وقعت المصيبة التي تحل به إنما يرجع الأمر لربه. قال رب العالمين: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر، اعترفوا بأنهم ملك لله، وأنهم عبيد لله، وأنهم راجعون إلى الله جل في علاه، فليس لهم إلا الرضا والتسليم بما قدره الحكيم العليم سبحانه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيعرف العبد مذلة العبودية، وأنه محتاج إلى ربه ومعبوده أن يسترجعه وأن يلجأ إليه وأن يصبره عندما تحل به المصيبة، فلا غنى له عن ربه ولا مفر له عن مولاه وخالقه. ثالثها، أي ثالث الفوائد التي تترتب على حلول النكبات والمصائب، الإخلاص لله رب العالمين. الإخلاص لله جل وعلا من أعظم الفوائد التي تترتب على حلول النكبات والمصائب. لماذا؟ لأنه إذا وقعت المصيبة وحلت النازلة ووقعت المعضلة، يعلم العبد أنه لا مرجع في دفع الشدائد إلا إلى الله، وأنه لا رافع للبلوى إلا الله جل في علاه، فلا يسأل نبيا ولا وليا ولا جنيا ولا ملكا ولا يسأل مخلوقا، وإنما يسأل ربه جل وعلا أن يزيح عنه هذه الغمة وأن يخفف عنه هذه البلية. وربك يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. علم أيها المسلم أنه إذا وقعت المصيبة فينبغي أن تتعلم منها الإخلاص والتجرد لرب الجنة والناس، لأنه لا كاشف لهذه البلوى ولا مزيح لهذه المحنة إلا رب العالمين. وهذه هي حقيقة الإخلاص، التعلق بالله واللجوء إلى الله وطلب رفع البلوى من الله جل في علاه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. رابع الفوائد عباد الله، أن يتعلم العبد من حلول المصيبة الإنابة إلى الله جل وعلا والإقبال عليه، لأنه إذا وقعت به المصيبة ضاقت به السبل وانعدمت الحيل، فلا سبيل إلا إلى الله، ولا حيلة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعندئذ يقبل العبد المصاب على ربه منيبا إليه طائعا له مستقيما على شرعته راجيا مرضاة ربه جل وعلا، حتى تنفرج عنه البلية وتزاح عنه المصيبة. قال رب العالمين: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، أي مقبلا على ربه. والإنابة هي التوبة مع زيادة من الطاعات والقربات. فالإنابة ليس مجرد الرجوع إلى الله، بل الإنابة الرجوع إلى الله بفعل ما أمر الله، والتزود من الطاعات والقربات، والحذر من المعاصي والمحرمات. خامسها، أي خامس الفوائد التي ينتفع بها العبد عند حلول المصيبة والنازلة، التضرع بالدعاء إلى رب العالمين. وهذه من أعظم الفوائد، فالدعاء عبادة، بل هو العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وكما قال رب العالمين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. علم من ذلك أن الدعاء الذي هو العبادة من أعظم وأنفع ما ينتفع به العبد عند حلول المصيبة والنازلة. قال رب العالمين: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، وقال رب العالمين: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. كذلك من الفوائد يا عباد الله التي ينتفع بها العبد عند حلول المصيبة والنازلة: الفرح بها. لماذا الفرح بها؟ لأجل فوائدها وما يترتب عليها من الخير. وفي الحديث: والذي نفسي بيده، إن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. والذي نفسي بيده، إن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. لعلمهم أنه إذا وقع البلاء، فالبلاء تكفير للسيئات، تمحيص للذنوب، رفعة للدرجات، قربة إلى رب الأرض والسماوات، يدفع العبد إلى التوبة والإنابة والإخلاص والتجرد وما في ذلك من المنافع العظيمة الجليلة. حتى إن بعض أهل العلم ألف في ذلك كتبا تبين الفوائد والنعم والخيرات التي تترتب على حلول المصائب والنكبات. فإذا ما وقعت بك مصيبة فاشكر ربك واحمد خالقك، فإن في طياتها منحا وفوائد وعبران. كذلك عباد الله، من الفوائد التي تترتب على حلول النكبات والمصائب تمحيصها للذنوب. إي والله، قال رب العالمين: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالعبد قد يكون فعل ذنبا أو ارتكب جرما أو قصر في أمر من أمر الله رب العالمين، فأراد رب العالمين أن يطهره من هذا الذنب، وأن يرفع عنه هذه الخطيئة، وأن يمحصه من هذه البلية وتلك الخطيئة، فيبتلى بالمصيبة أيا كانت نوع هذه المصيبة، في بدنه، في نفسه، في ولده، في ماله، في دينه، أيا كان. تكون هذه المصيبة بمثابة التطهير والتنظيف لهذا العبد مما وقع فيه من العقوبة والبلية. ورب العالمين لا يجمع على عبد عقوبتين، فإن عوقب في الدنيا فإنه لا يعاقب في الآخرة. فإذا عوقب في الدنيا على ذنب وخطيئة بمصيبة وقعت عليه فإنها تكون بمثابة العافية له والتطهير له حتى يلقى الله رب العالمين وما عليه خطيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل أي الأفضل، فالأفضل فوقوع المصيبة وحلول البلاء على العبد إنما هو رحمة من الله رب العالمين بهذا العبد، فإن في ذلك تطهيرا له. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: ولا يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا نصب حتى الهم يهمه، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عنها بها من خطاياه. ثامنها، أي من ثامن الفوائد التي ينتفع بها العبد بحلول المصائب والنكبات، أن يرحم أهل البلاء، فإنه إذا وقعت به بلية ينظر إلى من ابتلوا من إخوانه المسلمين فيشعر بشعورهم ويحس بأحاسيسهم ويتألم بآلامهم، لأنه نقي ما لقوه من الشدة والعناء والبلاء، فيرحم أهل البلاء ويرحم المصابين ويرحم المبتلين من الناس حتى يعلم أن الله رب العالمين حكم عدل في تقدير ذلك على البرية أجمعين. وفي الأثر عن عيسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته أنه قال: الناس معافى ومبتلى، فارحموا أهل البلاء واشكروا الله على العافية. فإذا ما رأى المؤمن بلاء حل بمؤمن فإنما يحمد ربه جل وعلا ويرحم إخوانه المسلمين على ما ابتلوا به من البلاء، ويقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده، فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. تاسع هذه الفوائد التي ينتفع بها العبد من حلول النكبات والمصائب، أن يعلم أن المحن والمصائب والبلايا في طياتها من الفوائد الخفية ما لا يدركه عبد. قال رب العالمين: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال رب العالمين: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولما ابتلي النبي والصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بحادثة الإفك 40 ليلة وهم يعانون شدة وبلاء مع ما في هذه البلية من الصعوبة والمرارة في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حلوق الأخيار من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أنزل رب العالمين في ذلك قرآنا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فمع ما يكون من الشدة والنغص والمرارة من حلول المصيبة إلا أن فيها خيرا كثيرا يدركه الناس على المدى القريب أو على المدى البعيد. وفي ذلك تفصيل بديع ذكره العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، عل الله رب العالمين أن يقدر لذلك قدرا. عاشر الفوائد التي يستفيدها العبد من حلول المصائب والنكبات، أنها تمنع العبد من أن يقع في الفخر والخيلاء، وأن يكون شريرا، وأن يوصف بالبطر والعجب والعياذ بالله. فإن الجبابرة من النمرود وفرعون وهامان ما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا لأنهم تكبروا وتجبروا بما من الله رب العالمين عليهم من النعم الكثيرة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك كان الفقر والضعف من صفات أتباع الأنبياء ومن خلق الأولياء، أما الغنى والاستبداد من صفات الجبابرة المتكبرين. فينبغي على العبد أن يعلم علم اليقين أنه إذا ابتلي بمصيبة كسرت أنفه وجعلته دليلا بين الناس، إنما ذاك لما كان منه من عجب وغرور وفخر وخيلاء، فأراد الله رب العالمين به خير فليحمد الله وليتعلم الدرس من هذه البلية وتلك المصيبة وهذه الفاجعة، حتى لا يكون من المتكبرين أو ممن يفخرون بالأموال والأحساب والأنساب والأولاد، وكل ذلك إلى زوال ولا قيمة له عند العقلاء من الناس. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ورب العالمين يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال رب العالمين: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: مثل المؤمن كالزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. فاتقوا الله عباد الله، وتأملوا حكمة رب العالمين في تقدير البلاء على الناس، فإذا تأمن كذلك صبرت واحتسبت ورضيت وأملت خيرا من جراء كل مصيبة تصاب بها، فاحمد ربك على العافية واحمد ربك على ما تبتلى به، سل ربك جل وعلا أن يجعلك ممن يطهرون قبل الرحيل عن هذه الحياة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للصابرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين الصابرين. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الناس، وآخر الفوائد التي ينتفع بها العبد من حلول النكبات والبلايا والمصائب: الرضا. الرضا بما يقدره رب العالمين، والرضا يوجب رضوان الله جل وعلا. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذه من أعظم الفوائد التي ينتفع بها العبد من حلول النكبات والمصائب. فتأمل ما أعده رب العالمين لمن رضي رب العالمين عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ورضوان من الله أكبر. فأعظم منه يمن بها رب العالمين على العبد أن يرضى الله عنه. إذا رضي الله عن عبد فهل يعذبه؟ وإنما يجعل مأواه في أعلى الدرجات وفي أفضل المنازل في جنة عرضها الأرض والسماوات، كل ذلك لمن رضي عن ربه ورضي الله عنه. فإذا ما ابتلي العبد بمصيبة فيرضى بما قدره رب العالمين، فلا يجزع لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، فلا يسخط ولا يلطم خدا ولا يشق جيبا ولا يتكلم بكلام فاحش بذيء يعترض به على ما قدره رب العالمين، فلا يقول: لولا كان، أو لولا صار، لو أنه جاء تقدم، أو أنه تأخر، أو أنه لم يذهب، أو أنه لم يخرج. وما يدريك لعل فيما كنت أنت تريد أشد بلاء من البلاء الذي وقع. وربك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ليسأل عما يفعل وهم يسألون، واختيار الله للعبد خير كله ورحمة كلها، هو أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من ولدك، وأرحم بك من أبيك وأمك. فاختيار الله للعبد خير على كل وجه، حتى وإن رأى الناس غير ذلك فإنما يرون ذلك بنظر قريب قاصر. أما رب العالمين فهو رحيم بالعباد، هو رحيم بالعباد، رؤوف بالخلق. ما يقدره رب العالمين من مصيبة وبلاء وفتنة إنما هو خير لهم، ولقد ذكرت لك طرفا من ذلك. وبعد، أيها الناس، إن البلاء الذي يقع على كل منا كما ذكرت لك آنفا إنما قد يكون بلاء خاصا في نفسك أو في أهلك، وقد يكون بلاء عاما تقع فيه الأمة بأسرها. وقد ذكرت لك جملة مما يجب عليك أن تفعله عندما تحل بك النازلة وتنزل بك المصيبة الفاجعة، وهي أن تعرف عز الربوبية، وأن تعرف ذل العبودية، وأن تلجأ إلى الله رب العالمين مخلصا أن يدفع عنك هذه البلية، وأن تفزع إلى رب العالمين منيبا طائعا داعيا خاشعا، أن يخفف الله عنك، أن يرفع الله عنك. فما نزل ببلادكم من الفتن والبلايا فقابلوها بذلك، ولا تقابلوها بغير ذلك، ولا تقعوا فيما وقعتم فيه سابقا، فلا تكرروا الخروج على حكامكم كما فعلتموه من ذي قبل، فإن هذا لن يأتي بخير. واعلموا أن ما ابتليتم به إنما هو من قبل أنفسكم، فإنه أمر قدره الله بالمعاصي والذنوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالمنهج منهج والحق واحد لا يتعدد. فكما كنا نقول بأن الخروج على الحكام السابقين من كبائر الذنوب ومما يخالف منهج أهل السنة والجماعة، فكذلك نقول اليوم: فقابلوا البلاء بما ذكرناه، وتأملوا ما فيه من تقدير الفوائد والخيرات، واعلموا أن الأمر منها هنا ليس من هنالك، بالتوبة والندم والرجوع إلى الله والإقرار بالذنب والاعتراف بالخطيئة والصبر على البلاء من حكام أو من غيرهم. واعلموا أن كل ذلك إنما بتقدير الله رب العالمين، حتى يعلم هل يصبر العباد على شرع الله بما أراد الله، أم يخرجون على شريعة رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للذي هو خير، وأن يجعلنا ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر. اللهم اجعلنا من الصابرين عند البلاء والراضين بالقضاء. اللهم أدر علينا الخيرات والنعماء يا رب الأرض والسماء. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال رب العالمين قولا كريما محكما عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الملة والدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن مصرنا ما نزل بها من البلاء والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم اصرف عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم ارفع درجتهم في المهديين